دلوقتي معاكم مع برنامج بروباجندا بتقدمه لنا نورة حمدي، يذاع لحد الساعة 8 والأربع الساعة 7. أهلا بكل متابعين راديو بي أو في كل مكان. أنا نورة حمدي وحلقة جديدة من برنامج بروباجندا. لما تشوف عمر كمال اللي بيقول أشرب خمور وحشيش بياخد عربية بنت لهدية من السعودية، وحمو بيكا اللي بيقول شقلطوني في بحر بيرة بياخد سيف ذهب هدية من السعودية، ولما تلاقي أكبر برنامج توك شو في الوطن العربي بيستضيف واحد كل إنجازه في الحياة إنه عمل أغنية مكونة من كلمة واحدة بينادي فيها على بطة، ولما تلاقي أغنية ملهاش معنى ولا كلام نقلدها ونطلعها السما وعيالنا يمشوا يغنوها ويرددوا انت شوجري انت شوجري، ويكسب اللي بيغنيها ويبقى ترند والقنوات بتستضيفه كمان. أيوة، ما بقى نجم خلاص. هتقدر تقنع ابنك أو بنتك إزاي إن الاجتهاد والتعليم هم سبيل النجاح أو الوصول لمكانة اجتماعية عالية؟ هيجيلك أنت الشغف إزاي تكمل في السكة اللي أنت فيها اللي فاكر إنها توصلك لنجاح، وإنت شايف إن كل المقاييس اتغيرت وإن أدفع حاجة هي أنجح حاجة؟ لو أنت عايز تنجح بجد وتحافظ على مكانتك ما تتفعلش على حاجة تافهة، وده لنفسك مش لغيرك. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني، استنونا عشان معانا مفاجأة في الحلقة. قليل يا عيني يا عيني يا يا ليل يا عيني رايق، لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق، مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق، مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى اليوم الحلو ده. الحلوة دي يملع العليلة جاي محلو الواحد متدلع، هنولع الدنيا رأس ما خلص يا نحس بتودع، في شياكة في أداء راسي والوش في تلاكة، تلاجة أعصابي باردة ومش شغلني ولا حاجة اليوم الحلو ده. إيه الناس الحلوة دي؟ الحلوة دي هراي هتعاي مترستق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزمزق جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى اليوم الحلو ده. الناس الحلوة دي اليوم الحلو ده، وإيه الناس الحلوة دي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين، أنا نورة حمدي وبرنامج بروباجندا. ضفت اللي معايا ومنوراني عاملة بروباجندا وقلق الفترة دي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على صفحات مدينة العاشر من رمضان بأغانيها وصوتها المميز. ضفتي أسماء الجوهري الشهيرة بسو. ازيك يا سو، منوراني. ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ مبسوطة جدا ان انا معاكي النهاردة، احنا كمان مبسوطين قوي والله بجد. لا والله مبسوطه جدا، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على الناس اللي بتسمعنا النهارده. اكيد الحلقه النهارده هتبقى مميزه وكلها بهجه، فاحنا هنروح دلوقتي نسمع حاجه لسوق جوهري ونرجع تاني. استنونا. يا حبيبي عذاب، وانت جنبي حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي حفله وفوق وش الحزن قافله كل الابواب جنني حبك طير لي عقلي انا متهيألي انا جيت الدنيا بحبك علمني حبك اسرقني جيت الدنيا ورجعنا لكم بعد الفاصل. ايه الحلاوة دي يا سوس؟ صوتك جميل ومميز حبيبتي، ربنا يخلي كده من ذوقك يا رب. يا رب تكون الأغنية عجبتك أهم حاجة. أكيد وعجبت كل الناس اللي بيسمعونا. قولي لنا بقى مين أسماء الجوهري، عرفينا عن نفسك أكتر وحكي لنا بقى بدأتي إزاي. أنا اسمي أسماء جمال إبراهيم الجوهري، مواليد العشم رمضان، عندي 34 سنة. موضوع الغنى هو معايا من طفولة، يعني من وأنا في المدرسة بغني حفلات إيفنتات الكلام ده. بس يعني لما ابتديت أكبر شوية يعني حبيت أحترف شوية في الموضوع أكتر. عملتي إيه بقى كده عشان تطوري من الدنيا عندك؟ بصي، أنا عندي بنت صحابي، إحنا عاملين شلة مع بعض، في اللي بيعزف جيتار وفي اللي بيعزف عود وفي اللي بيعمل ميكس وماستر وفي اللي بيسجل وفي اللي موزع. عملتوا فرقة يعني من بالضبط و... إحنا عاملين تيم مع بعض كلنا. فابتدينا من هنا. يعني كان عندنا واحد زميلنا اسمه شريف عزت، هو اللي بيعملي كل الأغاني بتاعتي، كان عنده استوديو فكنا بنسجل عنده. طيب تمام، دي حاجة كويسة جدا. أكيد بقى كنت بتغني في الجامعة بقى وبتاخدي يعني بين المحاضرات، كنت بتحضروا محاضرات ولا بتهربوا من المحاضرات؟ كل حتة يعني بغني في كل حتة. عايزة أقولك أصلا إن أنا وأنا طالعة على سلم العمارة بغني وأنا نازلة بغني، فعلا قلق يعني في كل حتة. هو بصي اللي بيبقى بيغني بتبقى دي حياته كلها. طب قوليلي بقى بتعملي ايه مع المحبطين وبتوع الطاقة السلبية دول؟ اول ما حد مثلا بيجي يسمع ممكن يقولي كده صوتك وحش، ده ما تنفعيش. اكيد قابلتي يعني كتير كتير جدا. يعني عايزة اقولك اخر كليب اللي هو كنت عارفة اللي انا عاملة الكوفر بتاع شيرين، جالي كومنتس كتير عليه وحشة جدا. يعني انتي اصلا هو فين الصوت ده اللي انتي بتغني بيه؟ لأ يعني دي اصلا ما تنفعش تبقى بتغني. اوكي يا جماعة، يعني كل واحد مش عارفة يستفيدوا ايه بس ليه رأيه، انتي فاهمة؟ بس خلاص يعني انا حطيت كده حاجة في دماغي. اصلا المطربين الكبار بيجيلهم يعني تنمر غير طبيعي، فاكيد انا يعني لسه ببتدي، الناس هتبقى برضو لازم يبقى فيه تعليقات سلبية. لا انت يا صوتك جميل ومميز حقيقي. وعايزين بقى نحكي في حاجة اسمها خلف كواليس الأغاني، يعني مثلا في حالة كده ممكن تكوني بتعيشيها وعايزة تغنيها، الحاجات دي أنا عايزين نعرفها أكتر بقى. يعني دي حقيقة. بصي هكلمك على كنت عارفة. الأغنية دي هي كواليسها كانت مختلفة شوية، لأن أنا كنت متفقة مع شريف إن إحنا هنشتغل في أغنية بحبك قوي، هي لشيرين. لشيرين برضو أنا بحبها جدا. يعني ترند لوحدها في كل وقت. دي حقيقة. اتفقنا وابتدينا نتفق خلاص يا جماعة، طب الطبقة خلاص يا شريف هنشتغل. بكرة هبعتلك الموضوع علشان تبتدي تسمعي ونشتغل. اوكي، لقيته بعتلي حاجة تانية خالص. يا شريف قال لي يا سوما، هو احنا كنا الدخلة بتاعتنا منين؟ قولي كده. قلت له ليه يا شريف؟ قال لي اصل انا عملت حاجة تانية خالص. طب ايه يا شريف؟ قال لي انا عملت كنت عارف. وطلعت بقى بالاداء المميز. عايز اقولك انا ما غنيتهاش قبل كده اصلا، يعني اول مره في حياتي اغني الاغنيه دي، كنت بسمعها وبدندن كده. بس تقريبا انت غنيتيها بادائك انت مش باداء شيرين. ما هو انا المميز ان انا حبيت ان انا يعني احط التاتش بتاعي، انا مش عايزه اقلد، انا عايزه اقول حاجه تكون باحساسي انا وبطريقتي انا. فوانتي شايفة الحمد لله يعني الأغنية طلعت أحسن من متوقعات كتير، يعني الحمد لله. طب إحنا عايزين نسمع بقى حاجة كده ليكي لايف. يلا سمعيني كده حاجة تكوني حبيها. بتسألي علي وتقول وحشك عني، من إمتى أنت حبيبي وداري باللي بيا؟ من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا؟ يا اللي بتسأل علي الحلوة دي مالكش دعوة بيا، يا اللي بتسأل علي مالكش دعوة بيا. بتسألي ليه ليه ليه ليه عليا؟ الحلاوه دي. لا بجد شاطره حبيبتي ربنا. لا جميل قوي بجد. كنت يعني من اغاني شيرين المميزه واغاني القديمه والطرب احنا سمعنا لك كده حاجات حلوه قوي، تبين فعلا ان انت ايه يعني موهبه صاعده يعني. الحمد لله الحمد لله. لو الواحد بقى صوته عادي وعايز يغني ويدخل المجال ولا الموضوع ليه علاقه بالموهبه اكتر يعني؟ بصي هو الموضوع بيبقى برضو داخل في موهبه شويه، وفي ناس طبعا بتتعلم مع كورسات والكلام ده، بس انت لو ما فيش موهبه مش هيبقى في احساس، اكيد مش هتقدري توصلي اصلا احساسك بالظبط للجمهور او للمستمع، انت فاهماني. كنت سمعت انا حاجه لقاء كده لعصام كاريكا، وطبعا ده بيكتب اغاني، بيقول ان يعني كل اغنيه بيكتبها بتبقى بالهام جاي له، أو مثلا ممكن مغني يطلبه لأغاني معينة حالة بيعيشها، دي حقيقة، وبيبقى عايز أغنية على الحالة دي بالظبط. فالموضوع كله ليه علاقة بالإحساس يعني. ما هو خليني أقولك إن أنت لو مش حاسة الحاجة اللي بتقوليها عمرها ما هتوصل للمستمع، ودي يعني قاعدة كده إحنا دي في المجال، لازم أنت تحسي الكلمة اللي أنت بتقوليها عشان تقدر توصل صح. فأنا ما أقدرش أغني حاجة أنا مش حساها، أو ما أقدرش يعني أكيد. كتير اتعرض عليا خلي بالك إن أنا أقول مواضيع معينة، بس كنت بلاقي نفسي مش، لا مش أنا، مش جاي معايا يعني، مش عارفة أطلع الإحساس كويس. قوليلي بقى يا أسماء، بالنسبة للأغاني اللي موجودة دلوقتي على يعني على السوشيال ميديا وعاملة نجاحات كبيرة، رغم إن ليها كلمات مش مفهومة ولا أداء مفهوم زي انت شويجري مثلا وشيماء طلع فجأة. هقول لك حاجة، الذوق العام دلوقتي اتغير عن زمان كتير قوي، يعني احنا اللي بقى شايفينه طول الوقت مهرجانات وجمل غريبة قوي بسمعها، بس طبعا دي ليها ناس بتسمعها. انا صراحة يعني بحب حاجات في اغاني المهرجانات دي بس مش كلها، لكن بس في تفاعلات تلاقي الناس دلوقتي بتتفاعل طبعا يعني. الناس هي اللي راكبه الترند اصلا دلوقتي، الناس هي اللي ذوقها اتغير، هو ولا الاغاني اللي اتفرضت علينا؟ لا لا لا لا، مش الناس، هو انت دلوقتي في اجيال بتطلع جديده، فالاجيال دي خلاص اغاني زمان دي ما بقتش بتسمعها، فخلاص هي الجيل الجديد ده راكب الترند مع اللي نازل، فبالتالي هتلاقي كل الاغاني دي بتسمع، فاهميني؟ فيعني هي بتبقى برضو اشكالها اتغيرت جدا يعني، دي حقيقة طبعا. كل وقت وليه يعني، كل وقت وليه حاجة معينة يعني. دلوقتي لو بصيتي دلوقتي في الكليبات هتلاقي غير كليبات زمان يعني، حتى فكرة طبعاً التصوير. تابعتي الترند بتاع محمد عادل عامل النظافة؟ لا ده فظيع من كشر التحرير، وفجأة بيفكر يغني ويدخل المجال. أنا نفسي ألاقي حد يهتم بيا وينتج لي يا جماعة زي محمد عادل ده، مش لاقية. شركات الإنتاج صحيح دلوقتي بتاخد الترندات والحاجات المفرقعة للأسف يعني. فإحنا كلامنا معاكي ما بيخلصش، بس للأسف وقتنا اللي خلص. نورتينا، ربنا يخليكي. أنا كنت مبسوطة معاكو جدا النهاردة، وشكرا جدا ليكي على الفرصة الحلوة دي. دلوقتي بيكلموني في الكنترول وبيقولوا إنه راديو في او هينتج لك الأغاني اللي معانا. شفتي بقى صوتك عجبنا، وان شاء الله تكوني معانا باستمرار. يا رب والله ميرسي لكل الكرو بجد يعني. النهارده استضافه جميله جدا، وكلكم بصراحه يعني. مستر حازم النبراوي طبعا، مستر حازم بجد يعني كان يوم حلو جدا بجد ان انا شفت حضرتك النهارده، وليك كل الشكر والتقدير بجد على الاستقبال الهايل ده، وان انت النهارده تستضيفني معاكم في الحلقه، بجد ميرسي جدا. والله نورتينا، وان شاء الله نشوفكم دايما في حلقات جديده. استنونا. نورة حمدي، برنامج بروباجندا. سلام. كنتم مع برنامج بروباجندا مع نورة حمدي، يذاع لحد الساعة 8 والأربع الساعة 7.